بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، فكثيرا ما تمر بأحدنا لحظات ومواقف يفرح فيها أو يحزن، تتحرك معها العاطفة بقرار يترجم اللحظة التي مر بها أحدنا في ذلك الموقف، حتى إذا هدأت ثورة تلك اللحظة بدأ الشخص يعيد حساباته في ذلك القرار الذي اتخذه أو الكلمة التي أطلقها. قد تكون تلك الكلمة نذرا شاقا كلف الإنسان به نفسه، أو قرار طلاق لم يدرس، أو موافقة على مشروع اقتصادي، أو موافقة على مهمة عمل لم يتأملها صاحبها، أو رضا بالارتباط بشريك العمر في الزواج. في ألوان وصور من القرارات التي تتكرر في حياتنا، والملاحظ في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام يجد صورا من علاج هذه الحالة التي يسميها بعضهم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. وهذا العلاج يختلف بحسب الموضوع وبحسب الشخص نفسه، إلا أن ثمة ما يلفت النظر في علاج الشرع لهذه اللحظات الحزينة والمفرحة التي قد تعصف بالإنسان في لحظة ما. ذلكم العلاج هو إعطاء النفس فرصة مدتها 3 أيام. يتجلى ذلك في عدد من المواقف التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مع أحد أصحابه، أو أطلقها تربية وتشريعا لأمته. ومن ذلك إباحة الإحداد على غير الزوج مدة 3 أيام، كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ففي نفس المرأة عاطفة جياشة راعاها الشرع المطهر، فلم يمنعها من إظهار الحزن والإحداد على غير الزوج، لكنه أعطاها هذه الفرصة لما يغلب عليها من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، فأعطاها 3 أيام، لأنها في الغالب مدة يخف فيها الحزن وتذهب معها الموجدة. ومن المواطن التي راعى فيها الشرع هذه المدة 3 أيام إباحة الهجر ولو كان لأمر دنيوي محض 3 أيام أيضا. ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ذلكم الشاب الذي كان متوقدا في العبادة، متوقدا في الحرص على التزهد والتعبد، حين بالغ في عبادة الصيام بالذات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقتصر على 3 أيام من كل شهر، فلم يقنع حينها رضي الله عنه لما كان في نفسه من الرغبة والجلد في التعبد أيام الشباب، فزاد في الطلب وزاد، حتى أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم على صيام داود عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة وغيرها يا عباد الله فيها إشارات تربوية ينبغي للمسلم والمسلمة أن يفيدوا منها في حياتهم. ومن ذلك عظمة هذه الشريعة التي وافقت الفطر السليمة، فأعطت النفس البشرية مساحة من الوقت تأخذ النفس فيها حظها من تخفيف أثر بعض الطباع البشرية التي جبلت عليها كالغضب والحزن وغيرها. وفي مقابل ذلك راعت حظ النفس أيضا من الترفه، فنهت عن الإشقاق على النفس في التعبد، لأن الشرع يتشوف ويلحظ معنى الاستمرار ولو كان قليلا، فهو خير من الكثير الذي مآله إلى الانقطاع على قاعدة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قرره عليه الصلاة والسلام. ومن الدروس التي تستفاد أيضا من هذا التحديد الزمني أن إعطاء هذه الفرصة وهي 3 أيام لأمور دنيوية محضة كالهجر أو جبلية كالحزن أيام الإحداد، ينبغي أن يستفاد منه في حياتنا اليومية، سواء على مستوى العلاقات الأسرية أم على مستوى علاقات العمل وغيرها. قد يختلف الزوجان ويحتد النقاش بينهما في مسألة عارضة، فهل من الحكمة والعقل اتخاذ قرار الطلاق والنفوس مشحونة والمشاعر متأججة؟ الإحصائيات تؤكد أن عامة قرارات الطلاق لم تأتي من دراسة ولا تأنن، بل هي لحظة عابرة أطلق فيها الزوج قرار الطلاق والانفصال وهدم بيتا بناه ربما في عشرات السنوات. أيها الإخوة، وقد يتناقش صديقان في مسألة ما فترتفع الأصوات ويكثر اللغط، فيقرر أحدهما اتخاذ قرار المفاصلة والمقاطعة ودفن مشروع الصداقة في مقبرة الجدال والخصام. وفي مجال العمل قد يقع نقاش بين العامل وصاحب العمل أو بين الموظف ومديره، فترتفع اللهجة وتعلو لغة الغضب، فيقرر أحدهما في نفس المجلس وفي لحظة غضب يقرر قرارا آنيا، إما بفصل العامل من صاحب العمل أو الموظف يطلب الاستقالة أو الانتقال إلى موضع آخر، ثم عند هدوء ثورة الغضب يندم أحد الطرفين. وفي مقام الحزن يعيش أحدهم حالة مرض أو مشاعر حزينة، فينذر حينها نذرا شاقا إن شفي لا يفعلن كذا وكذا من الطاعات. فإذا تحقق الأمر بدأ يطرق أبواب المفتين ليجد مخرجا من هذا النذر الذي عقده في لحظة يأس. وفي مقام الفرح قد يسمع أحدهم خبرا مفرحا مبهجا، فيعطي حينها وعودا أكبر من حجمه وطاقته، وأنه سيفعل ويفعل، فإذا ذهبت لحظة الفرح ندم وشعر بالورطة والخجل أمام أصحابه ومن سمعوا كلامه، وبدأ يبحث عن مخرج، أو ربما كلف نفسه ما لا تطيق تكليفا كان هو في غنى عنه لو تأنى وضبط مشاعره حينها. ولهذا قيل في الحكم: لا تعد وأنت فرح، ولا تصدر قرارا وأنت غضبان. والسؤال أيها المؤمنون: لماذا لا نستفيد من هذه التربية النبوية لنا في إعطاء الفرصة في إعطاء النفس فرصة زمنية كافية قبل اتخاذ القرار، خاصة إذا كان يترتب عليه أمر ديني أو مصالح دنيوية لا بد للإنسان منها؟ فنربي أنفسنا على ألا نتخذ أبدا قرارا في لحظة غضب أو فرح عارم، وأن نؤجل ذلك ما أمكننا 3 أيام أو على الأقل حتى تذهب تلك اللحظات المتقدة، على أن بعض الموضوعات قد تكون بحاجة إلى أكثر من 3 أيام، وهذا منوط بخطورة الموضوع وأهميته. لم ينتهي الحديث عن هذه الدروس والعبر، فللحديث صلة، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فلقد ذمت العرب العجلة وكانت تكنيها أم الندامات، فعليك عبد الله عليك بالأنات، فإنك على إيقاع ما أنت موقعه أقدر منك على رد ما قد أوقعته، فالرافق لا يكاد يسبق كما أن العجل لا يكاد يلحق. العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم، والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وهذا أيها الإخوة والأخوات كله فيما لا يحتاج إلى قرار عاجل لا يحتمل التأخير، مع أهمية الاستشارة والاستخارة في كل الأحوال. وإذا تأنى العبد ودرس قراره واستشار ثم استخار، فلا ريب أنه لن يندم مستقبلا مهما كانت النتائج التي آل إليها الأمر، لأنه فعل ما بوسعه قدرا وشرعا. قال لي أحد العلماء حفظه الله ورعاه: والله لم أندم يوما في حياتي على قرار اتخذته. فتعجبت من ذلك، قال: لأنني لا أتقدم خطوة واحدة إلا بعد استخارة واستشارة ودراسة للموضوع من كل جوانبه، وكنت لا أتخذ قرارا أبدا في لحظة عارمة من فرح أو حزن. ولهذا صرت أعلم يقينا أن الذي قدره الله واختاره لي هو الخير بعينه، وإن وقع الأمر في ظاهره على غير مرادي. وهكذا يعيش الإنسان بهدي الكتاب والسنة راضيا مطمئنا. اللهم ارزقنا الانتفاع بما أنزلته على رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الاتباع بما أنزلته على رسولك من قرآن وسنة، اللهم ارزقنا الاتباع لهما ظاهرا وباطنا، اللهم كما أحييتنا على سنته اللهم فأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك يا حي يا قيوم أن رسولك عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين، اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك السادرون.